ما هو بقى العلاقة بين صلاح الدين وبين السلطان نور الدين محمود؟ نور الدين محمود هذا يعد أستاذ صلاح الدين، أستاذه، الشيخ بتاعه، شيخه في السلوك، وشيخه في تعلم الجهاد وحب الإسلام والتحرك على نصرة المسلمين.